فهم لا يرجون لقاء آخر ولا يرجون دارا أخرى، فهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، فلذلك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ركنوا إليها وآثروا الدنيا على الآخرة، وغفلوا عن آيات الله الكونية فلم يستدلوا بها على قدرة الله ووحدانيته، وآيات الله القرآنية فلم يأتمروا بأوامر الله ولم ينتهوا عن نواهيه، فكان جزاؤهم الخلد في النار أعوذ بالله، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم، الباء سببية بسبب كسبهم، فاستحقوا الخلود في النار بكسبهم الأعمال السيئة بكفرهم ورضاهم بالحياة الدنيا واطمئنانهم إليها وغفلتهم عن آيات الله، فهذه أسباب الهلاك وأسباب الشقاء، الإنكار البعث والرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان إليها وإثارها على الآخرة والغفلة عن آيات الله، وفيه دليل على أن الكفر بالله موجب الخلد في النار، وأن إنكار البعث من من الأحكام والفوائد أن إنكار البعث من أسباب الخلود في النار، أن إنكار البعث كفر بالله وهو وصاحبه مخلد في النار، وكذلك أيضا من أسباب الشقاء إثار الحياة الدنيا على الآخرة، إثار الدنيا على الآخرة يعني يؤثرها فلا يعمل الآخرة، فلا يعمل الآخرة، لا فلا يوحد الله ولا يؤمن بالله ورسوله ولا يعمل أعمال يأتر بأمر الله ولا يتعن نواهي، ولذلك غفلوا عن الآخرة، والذين هم عن آياتنا غافلون، غفلوا عن الآيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات الكونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار غفلوا عنها فلم يستدلوا بها على قدرة الله ووحدانيته، وغفلوا عن آيات الله الشرعية فلم يمتثلوا أوامر الله ولم ينتهوا عن نواهي، وفيه دليل على إثبات الأسباب وأن الأعمال سبب، الأعمال السيئة سبب في دخول النار والأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، في الرد على من أنكر الأسباب من الأشاعرة من الجبرية من الأشاعرة والجهمية وغيرهم الذين أنكروا الأسباب والغرائز والعلل، والقرآن مملوء بذكر الأسباب، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، الباء سببية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول والتعليل، فالعلل والأسباب النصوص كلها متكاثرة في إثبات الأسباب والغرائز والعلل، أما السعداء فقد بين الله حلم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، فيه دليل على أن التوحيد والإيمان بالله ورسوله سبب في دخول الجنة، من وحد الله وأخلص له العبادة ولم يفعل ناقضا من نواقض التوحيد والإيمان فإنه من أهل الجنة ومن أهل السعادة، لكن إن مات على توحيد خالص لم يلطخه بالكبائر التي مات عليها من غير توبة فإنه دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى ويحسن، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر فهو على خطر، على خطر من دخول النار وعلى خطر من عذاب القبر وعلى خطر من الشدائد والأهوال التي تصيبه في موقف القيامة، لكن ماله الجنة والسلامة، ولو دخل النار ولو أصابه ما أصابه فإن ماله الجنة والسلامة، لأنه مات على التوحيد، مات على التوحيد، فإذا لم يعفو الله عنه الكبائر التي مات عليها من غير توبة فإنه لا بد أن يطهر في النار أو يعذب في القبر، ثم بعد التطهير يخرج منها إلى الجنة، فإذا التوحيد سبب في دخول سواء التوحيد والإيمان بالله ورسوله سبب في دخول الجنة، والكفر وإنكار ونواقض الإسلام والإيمان سبب في دخول النار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الباء سببية وقيل الاستعانة يعني يهديهم بسبب إيمانهم، بسبب إيمانهم هداهم الله، هداهم الله إلى الصراط المستقيم في الدنيا فاستقاموا على طاعة الله، وهداهم الله الصراط الحسي في الآخرة فجازوا على الصراط ولم وسلموا من الوقوع في النار، ومن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يجوز الصراط الحسي يوم القيامة، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يسقط ولا يجوز الصراط الحسي في الآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، بين الله تعالى جزاءهم أن تجري من تحتهم الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين تجري من تحته والأنهار في جنات النعيم. جنات أضاف النعيم إليها لما فيها من جنات بساتين، والجنات جمع جنة وهي البساتين التي تجن من فيها يعني تستره بكثرة أغصانها وأوراقها وأشجارها. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. هذا فيه بيان النعم المتتابعة على أهل الجنة من النعم المتتابعة والمترادفة جعلتهم يلهجون بذكر الله تسبيحه وتحميده. دعواهم فيها سبحانك اللهم، والآخرة ليس فيها تكليف، تكليف في دار الدنيا، ولكنهم يلهمون التسبيح ويتنعمون به كما يلهمون النفس، هذا يعني زيادة في نعيمهم، فهم يتنعمون بالتسبيح والتحميد ويتنعمون بذكر الله، لا يشق عليهم بل يجري على ألسنتهم وهم يتنعمون ويتلذذون، يكون من أنواع النعيم التي ينعم به أهل الجنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم تنزيها لله عما لا يليق به وتحميده سبحانه وتعالى، وتحيتهم فيما بينهم سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله تعالى أولا وآخرا، فهو سبحانه وتعالى حمد نفسه في بدء الخلق وفي النهاية نهاية أهل الجنة، وفي أيضا حمد نفسه حيث أنه سبحانه وتعالى جازى المؤمنين بما يستحقونه وجزى الكفار بما يستحقونه، فجزاؤه عقابه الكافرين عدل، وجزاؤه المؤمنين فضل وإحسان سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها بين حال السعداء وحال الأشقياء، وأن الصفات الكفار التي استحقوا بها الدخول النار أربعة: إنكار عدم رجاء لقاء الله، وعدم الإيمان بالبعث، أنهم أنكروا البعث والجزاء ولقاء الله عز وجل، والثاني الرضا بالحياة الدنيا، والثالث الاطمئنان إليها وإثارها على الآخرة، والرابع الغفلة عن آيات الله الكونية والآيات الشرعية. وأما المؤمنون فإن سبب دخولهم الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وحدوا الله وأخلصوا العبادة وصدقوا هذا الإيمان بالعمل، عمل الصالحات وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، يهديهم ربهم بإيمانهم، في دليل على أن الإيمان سبب في دخول الجنة وسبب في الهداية، وأن الأعمال سبب في دخول الجنة كما قال تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآية، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. ورواه أبو داود. وهذا كقوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير الآية. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير الآية هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. طيب شو كلام قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقوله: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم، أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون يترددون حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. وهذه الآية الكريمة فيها سعة حلم الله عز وجل وعفوه وصبره سبحانه وتعالى، فلا أحد أصبر من الله عز وجل، فهو يخلق ويرزق ومع ذلك يشرك به ويعبد غيره سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى يحلم على عباده ويصبر على أذاهم، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى لا يعاملهم بمقتضى أعمالهم بما يكونون عليه من العجلة وعدم الصبر، فهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. والإنسان خلق عجولا، فقد يدعو على نفسه وقد يدعو على أهله وقد يدعو على ولده، ولو يؤاخذه الله بذلك لأهلكه، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعجل له دعوته ويؤجلها، بخلاف دعوته دعاه بالخير فإن الله يعجل له دعوته، ولو عجل الله له دعوته في الشر وفيما يضره كما يعجل له دعوته بالخير لعاجله بالعقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى حليم. فيه دليل في الآية دليل على سعة حلم الله وصبره، وفيه دليل على فضله وإحسانه، وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على أهله، وأن عليه نصبر ونتحمل. فإذا ضم إلى هذا الحديث: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم عسى أن لا توافق ساعة استجابة، لأن قد الإنسان يدعو على نفسه وعلى أهله وولده فيوافق ساعة استجابة فيكون ذلك وبالا عليه، بل على الإنسان يتحمل ويصبر. وكذلك أيضا ليس من صفات المؤمن اللعن والسب والشتم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفحش البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شفعاء يوم القيامة. فلا ينبغي الإنسان أن يتعجل ويدعو على نفسه أو يدعو على ولده أو على أهله أو دابته أو يلعن نفسه أو يلعن أحدا، بل عليه نصر ويتحمل. والله سبحانه وتعالى من سعة حلمه أنه لا يعجل للناس الشر كتعجيله لهم بالخير، ولو عاملهم كذلك لا أهلكتهم العقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى حليم صبور. قال سبحانه: فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني إذا لو عجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لا حصل الضرر الأكبر على الذين لا يرجون لقاء الله. المؤمن قد تصيبه العقوبة ولكن ما عند الله خير له لأنه مؤمن، لكن الذي لا يرجو لقاء الله وهم الكفرة فإنه في هذه الحالة إذا أصيب بالمصائب وعجلت له الدعوة فإنه يتردد في طغيانه ويبقى في حيرة وعمى، وقد يكون ذلك سبب شقائه والاستمرار على ذلك حتى وفاة حتى الوفاة، صلى الله عليه وسلم والعافية. فهذه الآية الكريمة فيها أنه ينبغي للإنسان ألا يتعجل بالدعاء على نفسه ولا على أهله، وفيه دليل على سعة علم الله وحلمه وصبره، وفيه أن الكفار في حيرة وعمل وعدم استقرار، لأنهم ليس عندهم إيمان يطمئنون إليه، فهم في طغيانهم يترددون وليس عندهم ثبات ولا استقرار ولا اهتداء، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المؤمن فإنه على خير، ولكن عليه مع ذلك ألا يتعجل بالدعاء على نفسه ولا على أهله ولا على ولده، حتى لا يكون ذلك سببا في ندمه وحصول الضرر عليه. نعم سم. نعم نعم، دعاء مستجاب، دعاء الوالد على ولده مستجاب، ولذلك ينبغي للوالد ألا يبادر بالوالد على ولده حتى لا تستجاب دعوته فيه إذا كان هذه الدعوة تضره، كما أنه لا يدعو على نفسه فلا يدعو على ولده، بل عليه أن يصبر ويتحمل. نعم. لكن قول الله عز وجل لو عجل الله استجاب لهم، لو عجل الله لهم دعوتهم فيما يضرهم مثل تعجيله لهم دعاهم في الخير لهلكوا، لأن الله تعالى يجيب دعوته في الخير، يجيب دعاء المؤمن في الخير، وأما في الشر الذي يضره فإن الله تعالى يمهل ولا يعجل له دعوته، ولو عجل له دعوته في الشر كتعجيل له دعوته في الخير لهلك. تعرض مع إيش؟ تعرض الآية يا شيخ، من الناس من دعا على ولده واستجيب له. هو الحديث فيه التحذير، التحذير من الدعاء، وفيها أن الله تعالى قد يعجل دعوته، لكن يعني كونه سبحانه يهمل ليس مع ذلك أنه أنها لا تستجاب، تستجاب الدعوة إذا وافقت وقت الاستجابة فإنها تستجاب، ولكن مع ذلك فإن الله سبحانه لا يعاجل عبده بالإجابة فيما يضره، ولكن قد توافق ساعة الاستجابة، قد يكرر الإنسان وقد يدعو مرة بعد مرة وقد لا يصبر فستستجاب الدعوة. نعم صلى الله عليك. نعم الوالد تستجاب دعوته، تستجاب دعوته على ولده، لكن إذا كان الوالد ظالم، يعني إذا كان الولد ليس منه ظلم وإنما دعا له التجني، فقد لا تستجاب، لأن قد يكون مثلا الابن مستقيم والأب منحرف فيدعو عليه لأنه مثلا لا يوافقه في معصية الله فلا تستجاب في هذا، لأنه ظالم، لأن الأب ظالم في هذه الحالة. لا دعا له عفو الله دعوة الوالد مستجابة. نعم دعوته مستجابة إذا وجدت الشروط، يستكمل الشروط.